وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة أحوال. في الكل. في الكل من ثلاثة أحوال، وقل بالمن لما قد امتنع لغير المله أن ليس يقع، وليس واقعا إذا استحال، إذا استحال لغير علم ربنا تعالى. وجوز التكليف بالمحال كل من ثلاثة أحوال. قال يجوز عقلا عادة الأصوليين أن يبحثوا أولا في جواز العقل المسألة، يبحثون هل هي جائزة عقل أي ممكنة، فإن لم تكن جائزة عقل لا يبحثون بها، لأن التكليف لا يكون في المستحيلات. وإن كانت جائزة عقل يبحثون هل وقعت شرعا أم لا، يعني جوز هنا عقله أن يكلف الله تعالى عباده بما يستحيل أن يفعله. تكليف المحال في الكل من ثلاثة الأحوال، معناها في الأحوال الثلاثة والمستحيلات عقل ثلاثة، مستحيل عقلي كجمع بين الضدين، والمستحيل العادي كالطيران من الإنسان، والمستحيل العقلي فقط كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن كبجهل. فهذا مستحيل عقله جائز عادته، جائز عادته لأنه لو أرض على أهل العادة لم يحيله. لو سألت أحد يقول هل يمكن أن يؤمن أبو جهل؟ قال نعم كما آمن غيره، بل وقع بل النبي صلى الله عليه وسلم سأل اللهم أيد هذا الدين بأحد العمرين، عمر الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل، معنى أن هذا كان شيء كان ممكن شيء، لكن مستحيل عقله، لأن الله تعالى تقدم في علمه أنه لا يؤمن. وانقلاب العلم القديم، العلم القديم مستحيل، علم الله تعالى يتغير لا يتبدل. إذن هذه الأقسام الثلاثة، مستحيل عقلا وعادة معا كجمع بين الضدين، مستحيل عادة فقط كالطيران من الإنسان، مستحيل عقلا فقط كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، فهذا جائز تكليفه. وهذا القسم الأخير ربما عبروا عنه بالجائز ذاته، المستحيل عرضه وفي ذاته ممكن، وإنما عرضت له الاستحالة بسبب تقدم العلم القديم أنه لا يقع. نعم، إذن هذه الأحوال الثلاثة، يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى عباده بها. نعم، وقيل يمتنع التكليف بمستحيل عقلا وعادة أو عادة فقط. أما ما امتنع العلم الله تعالى أنه لا يقع وهو الممكن لا المستحيل عرضا، فهذا لا خلاف أنه جائز عقلا بل واقع شرعا. نعم، وقيل بالمعين ما قد امتنع لغير علم الله، وقيل بامتناع التكليف عقلا بما كان سبب امتناعه ليس تقدم علم الله تعالى أنه لا يقع. فقيل بمنع عقله، منع التكليف عقله للمحال الذي ليست استحالته لتقدم علم الله تعالى أنه لا يقع. أما المستحيل الذي سبب استحالته تقدم علم الله تعالى أنه لا يقع لا خلاف أنه جائز. إذن وقيل منع لما قد امتنع على غير علم الله، الممتنع على غير علم الله أنه لا يقع، والممتنع عقلا وعادة أو عادة فقط. أما ما كان امتناعه لعلم الله تعالى أنه لا يقع فهذا جائز اتفاقا، جائز عقلا اتفاقا تكليف به بالواقع كما سيذكر. نعم، وليس واقعا إذا استحال لغير علم الله تعالى، غير علم ربنا تعالى. أما وقوع عقل نتكلم عليه الإمكان الجواز العقل، أما الوقوع شعر فليس واقعا، قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن في غير الآخر. أما ما كان امتناعه لعلم الله تعالى أنه لا يقع فهذا مكلف به، لأن أبا جهل مكلف كما كلف غيره، ولا عذر له بتقدم علم الله تعالى أنه لا يقع لمن. نعم، وليس واقعا يستحال لغير علم ربنا تعالى، أما ما استحال لعلم ربنا تعالى فهو واقع. نعم، فالتكليف به الابتلاء، ما قدمنا أن التكليف قد يكون الابتلاء. نعم. وفشل في الابتلاء.